بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الشكر رب مالك والعالمين الخلق خذ بذلك، والدين معناه الجزاء والحساب، أما الصراط فالطريق للصواب، والمستقيم المستوي لا ريب لا شك، هدى بيان أو ضد الضلال، ويؤمنون أن يصدقون بالغيب ما غابا وينفقون يعني يزكون، ومعنى المفلحون الفائزون قاله المفسرون، وختم الله بمعنى طبعا، غشاوة ستر غطاء فاسمعا، يخادعون أي ينافقون قل، ومرض شك نفاق قد نقل، ثم أليم مؤلم والسفهاء، الجاهلون عند من تفقها، مستهزئون ساخرون ويلهم، يمدهم يزيدهم يملي لهم، ويعمهون يتحيرون رو، واستبدلوا قد فسروا به اشتروا، والصيب السحاب أو هو المطر، في كتب التفسير كل مستطر، يخطف أبصارهم أن يسلبوا، لنداد الأشباه الوقود الحطب، بعوضة أي بقة ما فوقها، أي دونها كما يسوي خلقها، وكنتم أمواتا يريد عدما، أحياكم خلقكم أي بعدما، يسفك يهرق نسبح نصل، ثم نقدس نمجد نجل، والرغد الكثير والعيش الدرور، ومستقر أي ثبات أو قبور، متاع أي منافع حين أجل، ومدة وفتلقى أي قبل، أوفوا بعهدي أي بأمري أوفي، بعهدكم أي وعدكم فلنوفي، بالصبر بالصوم، وقيل بالثبات، كبيرة ثقيلة أي الصلاة، والخاشعون المتواضعون، أما يظنون فيوقنون، عدل بمعنى فدية فاعلم وآل، قوم يسومون يذيقون يقال، سوء أشد ثم يستحيون، نساءكم معناه يستبقون، بلاء اختبار امتحان، فرقان أي حجة أو بيان، والبارئ المبدع جهرة عيان، صاعقة صيحة انظر اللسان، غمام السحاب من صمغة، طائر السلوى وأما حطة، فقيل توبة أو استغفار، رجزا عذابا صبه الجبار، تعثوا بمعنى تفسدوا، والبقل ما ليس من النبت على ساق سما، قثاؤها خضرها والفوم معناه حنطة وقيل ثوم، والذلة الذل وفرض الجزية مسكنة قد فسرت بالحاجة، باء استحقوا رجعوا وهادوا معناه تابوا أو يهودا عادوا، صابين خارجين دينهم نقل، ميثاق أي عهد، وطور أي جبل، والخاسئ المطرود فارض هي، المسنة البكر الصغيرة أجل، ثم عوان نصف وفاقع أي خالص في صفرة وناصع، ولا ذلول لم تكن مذللة، لعمل تثير تحرث عقله، والحرث زرع أرضه المهيئة، له مسلمة أي مبرأة من العيوب، ثم لا شية لا لون لها يخالف الذي خلا، والدار أوت خاصموا تدافعوا، ببعضها قيل لسانها فعوا، لايات معناها العلامات قست، قلوبكم هي بمعنى صلبت، أمنية تلاوة تظاهرون، عليهم بالإثم أي تعاونون، يتبع وأيدناه، يعني بروح القدس قويناه. غلف مغشات ومعنى اللعنة الإبعاد من إلهنا والرحمة. واستفتح استنصر عن عداه بما وراءه بما عداه. وأشرب خالط حبه أصاب قلوبهم كما يخالط الشراب. مزحزح أي مبعد من العذاب، بين يديه قبله أي من كتاب. نبذه طرحه ألقاه، تتلوك تتبع في معناه. خلاق النصيب دون ما ارتياب، أما المثوبة فمعناها الثواب. وراعنا من المراعاة انظري، أي انتظر وننسي نمحو حرري. سواء أي وسط أو قصد السبيل، أي الطريق آت أعطي يا نبيل. خزي هوان قانت أي طائع، بديع مبدع قضى حكمع. لولاك هلا والمثابة المصير، والعاكف المقيم سلبه الخبير. ثم القواعد الأساس للبنا، وأمة جماعة وأرنا. معناه علمنا حكى الثقات، مناسك أي متعبدات. أما يزكي فيطهر الأثيم، ثم اصطفى اختار الحنيف المستقيم. هم في شقاق أي نزاع دارا، صبغة دين وسطا خيارا. ورأفة هي أشد الرحمة، وشطر نحو الممتري ذو المرية. ووجهة أي قبلة مولي، مستقبل لها إذا يصلي. وصلوات رحمة من المالك، شعائر معالم مناسك. والفلك هي السفن بث فرقا، نشر الأسباب الحبال حققا. وكرة أي رجعة حسرة، أي تلهف الخطوات ناثار أخي. الفاعنا وجد ينعق يصيح، أهل أي أريد في قول صحيح. وغير باغ أي للذة وعاد، أي متعد قدر حاجه المراد. عفي أي ترك والجنف شاع، الميل والرفث فحش أو جماع. والخيط الأبيض هو النهار، والأسود الليل حكى الأحبار. ثم العبادة عناها الدين، ونحن لله بها ندين. تهلكة هلاك أو ترك الجهاد، أحصرت من منعت إتمام المراد. أفضت من دفعتم كنذ اعتنا، بذا ومعدودات يا مؤمنا. ألدني الشديد في الخصام، مهادني الفراش عن أعلامي. وسلمني الصلح أو الإسلام، وكافة جماعة ترام. وحبطت أي بطلت، والميسر هو القمار، فاعلوه خسروا. والعفو ما فضل أعنتكم، أي شق أو شدد أي عليكم. وعرضة أي مانعا، واللغو ما لم تعتقده يولي يحلف علما. فأو بمعنى رجعوا فلتدري، والقرء للحيض نعم والطهر. والبعل هو الزوج، أما العضل فالمنع مقتر هو المقل. رجال المشاة بسطة سعه، وفئة جماعة فلتسمعه. وأفرغ صب، وأما الخلة فهي المودة حكى الأجلة. قيوم الدائم قاله أناس، وسنة قد فسروها بالنعاس. يؤود يثقل، وطاغوت لكل رأس من الضلال ضل وأضل. فبهت انقطع في تحير، عروشها سقوفها فيما دري. ويتسنه يتغير ننشر، معناتها نحيي لدى من فسروا. صرهن ضمهن صفوان حجر، والوابل الشديد من ماء المطر. صلدا بمعنى أملس كذا وقع، وربوة أي ما من الأرض ارتفع. والطل ما صغر من قطر المطر، الإعصار ريح عاصف ذات ضرر. تيمموا أي تقصدوا إلحافا، إلحاحا المسو جنون طافا. وفأذنوا أي اعلموا فنظره، أي صبر انتظار نم الميسرة. فهي يسار سعت وأن تضل، تنسى وتسأم تمل من ملل. وإصرا أي ثقلا على ما يبدو، والإصر في اللغة أيضا عهد. وزيغ أي ميل ودأب عاده، وبعضهم بالشأن ردفا زاده. قنطار جملة هو المال الكثير، وحده فيه خلاف مستطير. ثم المسومة هي المعلمة، مآب المرجع ذا فلتعلمه. والقسط هو العدل، أما يفترون فهي عندهم بمعنى يكذبون. تولج تدخل المحرر العتيق، كفلها أي ضمها ضم الشفيق. حصورا أي عن النساء بانا، وعاقر لا تلد الولدانا. ورمزا أي إشارة لقلام، هي السهام قاله الأعلام. ثم المسيح اسم لعيسى يسمى به، ولكمه الوليد أعمى. حواريون صفوة ونبتهل، أين تضرع في الدعاء لله جل. وجه النهار صدره وقائما، مواظب الربانيين علما. بكة مكة شفا شفير، والصر قيل برد أو صرير. بطانة أي خاصة يستبطنون، أسراركم يألون أن يقصرون. يكبتهم معناته يحزن لاح، وتهنوا أي تضعف القرح الجراح. وانقلبوا أي رجعوا من الرجوع، وربيون علماء أو جموع. ثم تحسون بمعنى تقتلون، وتصعدون أي فرارا تذهبون. وضربوا أي سافروا غزا غزات، ثم تلنفضوا تفرقوا شتات. يغل أن يخانوا أو يخونون، نملي لهم نمهلوهم ليفتنوا. ويجتبي أن يصطفي يطوقون، يجعل طوقا وبه يعذبون. ورابطوا أن يثبتوا أقيموا، ثم الرقيب الحافظ العليم. وحوبنا إثما وطاب حلا، عول بمعنى الجور قد تجلى. وصدقات أي مهور النحلة، هي الفريضة أو العطية. آنسه علمه وأبصره، وفسروا البدار بالمبادرة. وعاشروا أي خالقوا أفضى، وصل بالدسر والخلوة كل محتمل. ربيبة أي بنت زوج الرجل، حلائل أزواج الأبناء اعقلي. والمحصنات المتزوجات، أو العفائف أو الحرات. مسافح أي زان الطول الغنى، وفتيات الإماء قد عنا. أخدان أصدقاء والموالي، الأولياء ووارث الأموال. نشوزا أي عصيانا الجار الجنب، أي الغريب سكنا أو في النسب. وصاحب الجنب الرفيق يروى، وقيل زوجة وهو الأقوى. وابن السبيل الضيف والمختال، المتكبر كما قد قالوا. ثم الصعيد وجه الأرض يعلم، نطمس أي نمحو الوجوه منهم. ثم الفتيل الخيط في شق النواة، والجبت كالطاغوت معنى كل عات. تأويلا أي عاقبة وشجرا، أشكل والحرج ضيق قد يرى. وقوله جل انفروا ثباتي، يعني جماعة عن الأثبات. بطأ ثبط كذا يفسرون، أما البروج فالقصور والحصون. شيد أي رفع أحكم اذكرا، بي يتدبر بليل زورا. أركسهم نكسهم للكفر، وحصر معناه ضيق الصدر. مراغم أي مذهب ومنعة، موقوت المفروض والمؤقت. بتك قطع محيصا مهربا، ملجأ استحوذ يعني غلبا. تغلو تجاوز ولن يستنكفا يأنفا والبرهان حجة وفا والهدي ما يهدى إلى البيت اعلموا وشنآن قوم أي بغضهم منقوذ الميت ضربا لا يباح والنصوب الأصنام الأزلام القداح مخمصة جوع جوارح عنا كواسبا والنقباء الأمنا عزرتم عظمتم أغرينا بينهم عداوة ألصقنا لا تأس أي لا تحزن المهيمن معناته الشاهد والمؤتمن دائرة أي دولة وغلبة يؤفك يصرف وبال عاقبة بحيرة أي ناقة قد بحرت أي شقت الأذن لها وحضرت من أجل أن خمس إناث أنجبت سائبة أي ما بنذر سيبت ثم الوصيلة التي قد جنبت من أجل أن أنثى بأنثى أعقبت والحامي هو الفحل يحمي ظهره وذاك إن يلد لصلب عشره عثر أي ظهر قرن أهل كل عصر وفاطره والخالق جل أكنة أغطية وقر ثقل ثم أساطير أباطيل الأول والبغتة الفجأة لو زاروا الذنوب والنفق السرب داخل الجبوب وسلما أي درجا ومبلس معناه عندهم حزين آيس دابر آخر ويصدفون يعني يميلون ويعرضون والشيع الفرق تبسل عنا تسلم للهلاك أو ترتهنا وملكوت ملك جن ستره أفلا غاب البازغ الطالع ره ما قدروا ما عرفوا الهون الهوان مستودع في الأرض أو في الصلب بان قنوان أعذاق حكته الكتب وينعي نضج خرقوا أي كذبوا والعدو يعني جهلا أو عدوانا وقبلا قبيلا أي عيانا زخرف حسن ولتصغى أي تميل يخرص يكذب الصغار الذل قيل ثم المكانة الطريقة ذرى خلق حجر بالحرام فسرا معروش المرفوع والحمولة هي التي أطاقت الحمولة فرشا صغار الإبل أو هي الغنم مسفوح المهراق أي من كل دم ثم تلملاق بمعنى الفقر قيل وقائلون نائمون في المقيل مذؤوم المذموم مدحور طريد وريش المال أو العيش الرغيد قبيله أي جيله عن نخبتي سم الخياط هو ثقب الإبرة تلقاء أي جهة لالاء النعم والجاثم الهامد فتاح حكم يغنو يكون أو يقيم عن ندوب ثعبان حية سنين أي جدوب متبر أي مهلك دك تراب خوار أي صوت على القول الصواب سقط في أيديهم أي ندموا سكت أي سكن فيما رسموا وانبجس انفجر إذ نتقنا فوقهم الجبل أي علقنا أخلد أي ركن ثم يلحدون يعني يميلون بها ويعدلون ثم يجلي يظهر الحفي بالشيء هو العالم المعني أنفال أي غنائم والشوكة كما رووا هي السلاح القوة بنان أي أصابع على الشهير أو كل مفصل مكاء أي صفير تصدية تصفيق نم العدوة فضفة الوادي وريح قوة نكص أي رجع شرد فانذري أو فرق الجنوح ميل قدري والمرصد الطريق لل العهد بان كذمة وقيل بل هي الأمان ونكثوا أي نقضوا وليجة بطانة وعيلة أي فاقة ثم يضاهون عنا يشابهون وأطأ وافق حكاه العالمون وشقة مسافة لأوضعوا معناه عند العلماء لأسرعوا خلال بين فرق أي رهبوا مغارة مدخل أي سربوا هم يجمحون فسرت بيسرعون لمزعاب يقبضون يمسكون ومردوا يعني أقاموا، والجرف أي ما تجرف من السيل عرف، وهارني ساقطنا ما السائحون، فالصائمون أو هم المجاهدون، قدم صدق هو سابقة خير، وقيل غير ذا بلا بنات غير، حميم نيمن انتهى حراره، والعمر الحين انظرا مقداره، حصيد نيم مستأصل جبار، يرهق يغشى القتر الغبار، زيله ميزه وفرقه، يعزب يذهب يغيب حققه، والمبصر المضيء ثم سلطان، حجة وغمة مغطى، وأخبتوا تواضعوا وباديا، الرأي أي ظاهره فلتدريا، وغاض أي نقص والجود الجبل، إلا اعتراك أي أصابك نقل، عنيد الطاغي الحنيذ المشوي قل، أوجس أي أحس أضمر الوجل، مجيد أي ماجد الروع الفزع، ثم المنيب من أناب أي رجع، عصيب أي شديد أما يهرعون، فقيل يسرعون أو يهرولون، سجيل أي طين على نار شوي، منضود بعضه على بعض روي، ورفد العون له تفسير، تتبيب أي إهلاك أو تخسير، زفير أي صوت شديد والشهيق، ضد ويروى غير ذاك عن فريق، مجذوذ المقطوع معنى والزلف، طوائف من بعضها البعض زلف، وأترفوا أي أنعموا على الشهير، وسولت أي زينت بخس حقير، وهيت معناه هلم وتعال، وأعتدت أي هيأت كذا يقال، أضغاث أخلاط وحصحص ظهر، نمير نجلب الطعام ذا اشتهر، سقاية صواع ما به يكال، زعيم الكفيل تفتأ تزال، وحرضا أي تالثا عن جلة، مزجات أي رديئة قليلة، تثريب أي اللوم وأن تفندون، يعني تسفهون أو تكذبون، وسارب أي ذاهب أو ظاهر، محال القوة قال الماهر، ورابيا أي زائدا عليا، جفاء أي مقذوفا أو مرميا، طوبى هي الجنة أو شجرة، قارعة داهية نازلة، أيام أي وقائع أو النعم، صديد أي ما سال من قيح ودم، والمصرخ المغيث واجتث قلع، من أصله عن ابن عباس سمع، ومهطعين مسرعين مقنعي، رؤوسهم هو بمعنى رافعي، هواء أي من كل خير خاوية، الأصفاد الأغلال القيود فعية، ثم السرابيل بمعنى اللباس، أو قمص وقطران أي نحاس، لو ما بلولا وألا تفسر، موزون المعلوم والمقدر، صلصال طين يابس أو منتن، حمأ طين أسود وآسن، مثان أي فاتحة في الأظهر، عضين أعضاء وفاصدع فاجهري، ثم المواخر أي الجوار قيل، وأن تميد تتحرك تميل، جرم بد وعلى تخوفي، تنقص داخر صاغر عرفي، وواصبا أي دائما وتجأرون، أي بالدعاء لربنا تضرعون، وجاس عاث طاف والقسطاس، معناه ميزان حكاه الناس، رفات أي غبار أو فتات، أنغض حرك له معنات، واحتنك استأصل ثم الحاصب، ريح شديدة عصوف تحصب، ولدلوك أي زوال ميلي، وغسق الليل سواد الليل، شاكلة أي نية أو مذهب، ينبوع عين ماؤها لا ينضب، وكسفا أي قطعا أما خبت، فهي بمعنى طفئت أو سكنت، قتورا أي بخيلا المثبور، معناته مهلك أو مسحور، والباخع المهلك والجرز التراب، لا نبت فيه ورقيم أي كتاب، والأمد الغاية والشطط قيل، الجور تزاور معناه تميل، تقرضهم يعني تجاوز تدع، في فجوة معناتها في متسع، ثم الوصيد الباب صح عن أناس، سرادق خصطاط المهل النحاس، لرائك السرور في الحجال، حسبان نيم رام ذي الجلال. وزلقا دحضا هشيما فسرا بيابس النبت الذي تكسرا، والعضد الأعوان والأنصار، والموبق المهلك وهو النار، ومصرف أي مهرب أو معذل، ليدحضوا أي ليزيلوا يبطلوا، وموئلا أي ملجأ وحقوبا، زمان نمرني عظيما عجبا. والردم سد حاجز، والزبر القطع نصت عليها الزبور، عتي نيم بالغا في الكبر، أجاءها ألجأها لا تمتري، وصوم ني صمتا نديا فسرا بمجلس، والرئي يعني منظرا، تؤزهم تزعجهم أو تغري، إدا بمعنى كل أمر إمري، وهدني هدما شديدا فاعرفي، والركز قد فسر بالصوت الخفي، طواه والوادي خفا يعني ظهر، أهش أي أضرب أوراق الشجر، سيرتها هيئتها وأزري، معناه قوتي وقيل ظهري، واليم هو البحر والنهى العقول، يسحت يستأصل صح في النقول، خطبك شأنك وقاع صفصف، معناهما المستوي لم لس اعرفوا، وهمس صوت خفي هضم، معناته نقص وقيل ظلم، معناته تضحى عند من قد حققه، تبرز للشمس وضنكا ضيقه، يركض يهرب ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يستنكفون، والرتق هو السد، أما الفتق فضده، ثم الفجاج الطرق، والعجل الطين كذا قال ثقات، يكلأ يحفظ جذاذ أي فتات، والنفش الرعي الذي ليلا يقع، وحدب أي ما من الأرض ارتفع، وينسلون يقبلون يسرعون، حصب أي حطب فيما يذكرون، بهيج الحسن يصهر يذاب، عميق البعيد من دون ارتياب، تفثني مناسك، أما السحيق فإن معناه البعيد كالعميق، ووجبت أي سقطت دون نكير، والقانع السائل أو هو الفقير، معتر من يأتيك من دون سؤال، أو الذي يسأل قاله رجال، يسطون يبطشون والسلالة، صفوة ماء وزنها فعالة، تترى تتابع معين ماء، جار وظاهر لعين الرائي، لناكبون عادلون همزا، تنزغات برزقا أي حاجزا، دري أي مضيء الودق المطر، ثم السنى الضوء وأذعن أقر، والرس بئر مرج البحرين، أجرى الفرات العذب دون مين، شرذمة طائفة طود جبل، فكبكبوا ألقوا بنار تشتعل، والريع ما ارتفع أي من أراضين، وفرهين فرحين بطرين، جبلة خليقة ويوزعون، يكف الأول ليأتي الآخرون، والخبأ يعني السر في قول سديد، قبل طاقة وعفريت شديد، والصرخ هو القصر والممرد، أي المملس ومنه الأمرد، ثم تكلم من الكلام، وقيل تكثر من الكلام، فوجا جماعة كذا قد وردا، وكذا أي ضرب ذا دطردا، وجذوة أي قطعة، والسرمد معناته الدائم والمضطرد، تنوء تثقل وويك أن، يعني ألم تر أو اعلم أن، والحيوان فسروها بالحياة، والنحب للنذر وللأجل آت، أما الصياصي فحصون تكنف، ثم الجلابيب هي الملاحف، في السرد أي في الثقب والجواب، أي الحياض فدر للجواب، من ساته عصاه والعارم واد، وقيل هو السد في قول سداد، تناوش تناول قطمير، غشاوة النوات يا سمير، وجدد بها الطرائق تراد، ثم الغرابيب الشديدة السواد، عرجون العذق والأجداث القبور، ولازب أي لاصق من دون زور، والغول معناه ذهاب العقل، وشوبني خلطا لذاذ النقل، فراغ أيمال وتل صرعا، تدعون بعلا صنما بئس الدعاء. معنات بالعراء بالفضاء يقطينه وشجر الدباء، ولات ليس ومناص أي مفر، فواقني الراحة عند من غبر. وقطنا نصيبنا رخاء، لينة ونصبني بلاء، أترابني من سنهن واحد، أما غساق فهو ثلج بارد. ثم يكور يلف عن ثقات، يهيج ييبس حطام أي فتات، ومتشاكسون أي مختلفون، ويشمئزون بمعنى ينفرون. له مقاليد مفاتيح الزمر، الفرق الأكمام لوعية قر. ثم الجوار السفن والأعلام، هي الجبال قاله الأعلام. معنى الركود للسكون آئل، والمقرن المطيق والمماثل. براء البريء رهوا ساكنا، أثارة بقية عن أمنا. أحقاف الرمال عارض سحاب، معترض في الأفق ضمنه العذاب. وبالهم أي حالهم وعرفا، طيب أو بين عمن عرفا. يتر أن ينقص والمعرة، العيب والحنية الأنفة. وشطأه طرفه وباسقات، طوال الحبك للطرق آت. هجع أينا ما حكاه النجبا، والصرة الصيحة صك ضربا. مفسر الركن بقوة مصيب، كذا مفسر الذنوب بالنصيب. والرق ما يكتب فيه وتمور، مورا بمعنى تتحرك تدور. منون الموت وقيل الدهر، والمرة القوة قاب قدر. واللات والعزى منات كل، أصنام أقوى من بها قد ضلوا. وضاز جار اللمم الصغائر، والسامد اللاهي حكاه الماهر. دسر مسامير ومعنى منقعر، منقلع من أصله فيما ذكر. وسعر يعني جنونا، والأشر هو بمعنى المتكبر البطر. ذو العصف أي ذو التبن فافهم يا نبه، شواظ اللهب لا دخان به. نحاس الصفر المذاب المردي، ووردة حمراء كلون الورد. أفنان أي أغصان النضاختان، معناتها عندهم الفوارتان. ورفرف بفرش قد فسرا، والعبقري ما نمي لعبقرا. رجت بمعنى حركت وزلزلت، وبست الجبال يعني فتتت. والثلة الفرقة جاء في الكتب، موضونة منسوجة بالذهب. مخضود نيخال من الشوك استبان، يحموم ما اشتد سوادا من دخان. وهيم الإبل العطاش مقوي، مستمتع مسافر في المروي. ولينة أي نخلة وأوجفا، أعمل والخصاصة الفقر عرفا. مرصوص بعضه ببعض قد لزب، وأما الأسفار فمعناها الكتب. من وجدكم من وسعكم مناكب، معناتها الطرق والجوانب. ثم الزنيم ابن الزنا أما الصريم، فإنه الصبح أو الليل البهيم. وحرد نيمنع أو انفرادي، أرجاء للأطراف ذاك بادي. غسلين قيل شجر وسط سقر، أما الوتين فنياط القلب قر. ثم الشوى جلدة رأس والهلوع، تفسيره من بعده له وقوع. عزين أي فرقن الأطوار، الأنواع فيما قاله الأخيار. ودا سواعا ويغوث ويعوق، ونسر أصنام لأصحاب الفسوق. وجدني عظمة طرائق، وقدد تفسير كل فرق. والغدق الكثير في الذي نقل، والصعد الشديد أو هو جبل. كثيب التل مهيل سائل، ناقور الصروع لمن يسائل. عبس أي كلح مثل بسرا، قسورة بأسد قد فسرا. فاقرة داهية وأولى، توعد منه وقان المولى. أمشاج نخلاط ومعنى قمطرير، شديد القمر معنى الزمهرير. وأسرهم أي خلقهم أما الكفات، فهو الوعاء شامخات عاليات، وهاجه هو المتلألئ المنير، وبردني نوما كذا حكى الخبير، والنازعات الناشطات السابحات، قيل الملائك كذاك السابقات، حافرة أول الأمر الساهرة، معناتها عنده مرض الآخرة، أغطش أظلم دحى يعني بسط، والقضب هو القت عند من ضبط، غلب غلاظ أب المرعى اعلموا، وخنس وكنس أي أنجموا، عسعس أقبل وقيل أدبرا، وبضنين ببخيل فسرا، رحيق الخمر يحور يرجعا، وقوله وسق يعني جمعا، وطبقا حالا كذا قال النبيل، أخدود نيشق في الأرض مستطيل، ورجع المطر والصدع النبات، فصل بليغ فاصل بالبينات، غثاء اليابس لحو الأسود، ضريع نبت في الجحيم يوجد، نمارق وسائد وجاب، أين قبو قد قاله الأنجاب، والسغب الجوع كذا قد فسرا، دمدم ربهم عليهم دمرا، سجاء اشتد ظلامه قلا، أبغض أنقض بمعنى أثقلا، نقعا غبارا لكنود لكفور، ثم الأبابيل جماعات الطيور، من مسد من ليف نوم صوفي، وكفؤا مثلا على الموصوف، وقب أظلم وقيل ذهبا، وذا قتادة ارتضاه مذهبا، وفسروا نفاثة بالساحرة، يا بئس ما تجزى به في الآخرة.